وامسح الدم بنحر العظام ونادي يا شمس المضية خنصره الطاح وزيد جراح خلى في لحد الشفية فيض الدموع داوي الاضلوع هالكسيرة بالعوجية قلب صادق وباسم ناديك يا ذبيح الغاضرية يا ذبيح الغاضرية آه يا دفان قلبي لهفان شنهو حالي بن الزكية لا تخلي ومن تداوي اسجي بالعبر الجرية ما لها جفان تلف تربان مرمي في حر صدر نبلة ويلي يا عظم الرزية ويلي يا عظم الرزية وامسح الدم بنحر الأعظام ونادي الشمس المضية خنصر الطاح وزيد جراح خلى في لحد الشفية فيض الدموع داوي الضلوع هالكسيرة بالعوجية قلب صادق وباسم نادي يا ذبيح الغاضرية صادي وباسم نادي يا ذبيح الغاضرية شنو اللي توجهه للقبلة يا دفان إذا راسي الولي متعلم إسلام من تعزي مصابة في رحيله ولا عنده صحاب يا حسرة واخوان وحيد بغربته ما عنده خطة على حال جرت دمعات الاكوان تريب بهالفلو قسمة الانطار ومثل مصيبته